بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. بس أمرك أمر مرزنيه كأمري كت بيكر أمري مطلق فايقر فرمانه جي بيكر دوا أصل واي بو دوباره بونون يا مرزني إلا دوباره بونو يتياوه سر قولي الصحيح واي واتا اگر تو يكجر جي بجي بكي خلاص أمركت جي بجي كدوا صايبة جي بجي كرني أو فرمانه إلا اگر دليل يك بيد لسروي كأم أمره ما بس بيد دوباره بونو يبن الرجانة يا صالانة يا معنى ونيا وكو أمري روجو من جي رمضان اما بو چی ها؟ سالانه امری نویش روشانه اما بو چی ها؟ اما چی که تک ابیت سر دوباره بونه و دلالت که سر وی دوباره بونه و هر که تک او امره شرط یا سبب اکی پیو بسرابو او با دوباره بونه و خواهی گره فرمی اقیم صلاته اما امره که اقیم نویش بگد بلام چیش تکی پیو بسته و؟ لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. بس يا بتي وا هر كاتك ونيا بخور عوا درتونو خور عوا بونو با كواتا هر همو راجعش يا خور درتشيت وخور عوا بده كواتا همو راجع بين يش كي أو بوش يعني درتونو آه. أي غسق كواتا يا كيتي إنجا بلام قولي صحيح في تواني أو مصنفة أمر مطلق لعرف شارع دا لو طريقي أمر بيا كردن دا استفادة دوباره بنوادا إلا أجر أمرك مجرد بيا حملك كري من جا كواتا هركاتي أمرك مجردات حملك كري صار أو طريقي شارع صار عرف شارع أيش كتيا كبودو باربو نوايا باشا هرچن دبا او صيغي امر اللي اصلي خويدا لنفسي خويدا اسفادي دو باربو نواج ندات اما حملة كينا سر او ابيد دليل يك بيد بلا بودو بارا كردنا ونية واتا بمسلي بي اويا صيغي امر لروي دلالتي اللغوية وا او ان دبسا كي يكجار هصي انجامي بدي كاتي بتولن اجلس يك جرداني شي تو امرك جيب جيك الدواء اما لا اريد دلالتي لغويه و درستا بلا ما جسي عرف الشرع كاين نخر ابينين امركان الشرع استفاده شي دا همو استفاده دوباره كنا بر دوامي دات وكو امر كردن بايمان اي ابو يك جاره يا بر دواميه يا اركان الاسلام هاو شوي امانج خواهي قراء فرمي يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله أمريكا آمنوا ونيا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا أمريكا اللي ربتي بإيمان بإيمان آية أو أن دبسة تو يكجا الإيمان بينو تو أي كافر بيت نخير وإيقرا فرمي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول آية أو أن دبسة تو يكجا إطاع إخوة في غنبرة كيب كي صلى الله عليه وسلم نخير واجبته هم جارك فرما إطاع جرى لفرمان يم كي كواتا أبوما در كوت لعرف شارع دا أمر كان بودو باربو نوايا كوابو امر حمله كده سرتي لا شارع حركات امريكات لا شارع ده حمله كده سر عرفي شارع ايش بده باربو نويا باشا ايه مش لير باسي تشي امريكان او امريكا مطلقه ايش قيد يجي بيونيه استفاده دوباره بنو ده استفاده يكجار ده اما امريكا قيد بيوي خو دياله ونيا قيدا قيدا على جبو بردوامي بيابو يك جابيت نموني اوا يغنبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول أخرجه مسلم. أجر عبدك إنسانك للرجاء كاروي تبر ربلا مزجوتك ده جوي لبانجو لقال بانكاي لتو فعشان روي جوي لبانجة تريجبو آية أمري بيكرا وهم وكو مؤذينك بلي أن ونيا لو الهم ده بلي لبري أو أمري إسفادي چيه ده دوباره بونو أم مزجوتي لا خود بانجي ده جوابي دايو توابو مزجوتي يتر دوايو سابانجي ده جوابي أوشه ديتو نبريتو أمد بيكرا إذا سمعتم النداء هل كانت يجوان ليبو بهمان شيوا أجر إنسانك نيوجا فرزكي أنجام دالا مزقوتيكا باشان روبو مزقوتيكا تير بيني أوانش نيوجا كان أي نيوجا كان لقلها دوبارة بكاتوا ألين بلا دوبارة كاتوا بس سنة بويا نسريا أجر شوبو مزقوتيكا تير لويش أي كاتوا بس سنة بويا نسريا كواتا اما او من بو ججيره بي او لو پيش رابر درويك امر امر مطلق استفاده دوباره بونه ده الا گر دليل يك بيت بل ما بس بو امراي او يك جار انجام يبدي او كاتا بي يك جار لسرد لا اچيب او شوي اوا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي ان الله كتب عليكم الحج فحجوا باشا اقرعي كري حابس هل صاوتي اي با پیغمبري خواهي وصلا صمتي افي كل عام يا رسول الله سيجار اما يود پیغمبري خواهي وصلا صمت جواب ندا دعا فرمي لو قلتها لوجبت قرب متابلي واجب ابو همو صالق لسرتان كواتا اما دليل لسر اوك حج يك جارة شكا فرمي لو قلتها لوجبت قيدي بيو قرواتا يك جارة وطوا ام حديثة بلغي لسر اوك لجيان دا يك جار حج بكي لسر الله چه برسياركي أقرعي كري حابس يجلي ردا بلغي لسرشي لسر أوي أوي لاي صحابة جي قربو أصل واي أمر بو دوبار بو نويا تقول بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام كفرمي حجو أوانوات يقشتن كهمو صالحة تقول أوان لأمروات يقشتن هل أمريكا لشرع دابو بردوامية دوبار بو نويا إنجا أقر لاي أوان لعرف الصحابة دا ولا شرعتي بقشنا كامر بو يك جاره تش بيو سيكر دوباره بكنو تش بيو سيكر ام برسيار بك برسياري ناكر بيتا هم صالح او كاتا اوان خوانا اصل ويا امر بو يك جاره انوت خلاص يك جاره كان الا ابو يا پیغمبري خو علي صوصن بيتا بس هم صالح پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام اقراري اقرعي كري حابسي كل سر انت يقشني او قال امرك وات يقشت هم صالح نيوت چه پیتی و تا امر با دوباره بونه ویا وای پیانه اوید بلکو فرموی چی لو قلتو ها لواجب و لواجبت اما بلگه لسر اوی که امر اسفاده دوباره بونه ویا ادا بلا پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم نیو دوباره بکنه و بویا با یک جرمه ایوا دوباره مصنف که فرموی ولا یقتضی الفوره یعنی مرجنی امری کت پیکره یک سر جیب جیب که امری مطلق لشرع دا کهات ونيا آية إسفادي أوادا يكسر أنجامي بدي يكسر أنجامي ندي أما ولا يقتضي الفور يعني مرجية يكسر دوا بدوا أمريكا هسي بجي بجي كردني بلام أمري مطلق الصلواية ببيتشواني أو مصنفوا لا شرع دا إسفادي تشيا جينير يقتضي الفور دا وأخوازتك يتو يكسر أنجامي بدي أجر وترصي غي إفعال يا خو هيك قيدي زماني كي بيوني لك زماني كي ترى لا تتقيد بزمان دون زمان اگر كابرا او امري بك على هر كاتك دا امرك جيب جي كردوا علين بله باعتباري صيغي لغوي وايا كتوبيد وترا اجلس استدانشي ساعات تردانشي تو هر امرك جيب جي كردا چون صيغي امر بامان شيو تایبزنی بشوینه کو ول شوینه کی تر نبی بامان شیور لراسی دبله تایبدنی به زمانه کو ل زمانه کی تر ل هر شوینه کی بک من رم نیو جگت ک ال رم جوره بک یبشت او جوره تو نیو جگت کرد وایا بلم او لا شک زمان یک کله ضرورت هبونی کردو کان همو کردو یک الا بل زمانه کا بیا بلام زمانی یکم و دوم و سیم معنی ها ونیا هموشي وكي قوايا لجهتي الصيغة ولا اللغة دا بلام لجهتي الشرع جوازة بلا يستو سيكاتي هبيت ونيا هر سيكاتا قال اللغة دا هريكا مهم انجام دا بفعلا قال ليكي لو سيكاتا دا رابر دو بيتشي استابيتشي لموضوع بي بلام لشرع دانا واجب بي فورا بي لبرو هيچ واجب يقنية لشرع دا إلا أن يكون مطلقا أو يكون مؤقتا يا مطلقا يا مؤقت دينا مطلقا إلا بو فورية بدليل أوي خوي قرن فالمسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أصل وايا يجبر كيف كيزو أنجامي بدي أما لو أمره سارعوا إلى مغفرة من رب أمرك مطلقة حرش تبيته ويلي خجموني إخوة أمري بيكرا بوي زو أنجامي بدي وأصل لأمري جدابه واجبتي كواتا واجب على سرد زو يا واستبق الخيرات مطلق تيتي أمو غيري أو إجل عرف الشرع دابو فورية أقر أمرك آت أو أمر بيبا واجبك أو أبيتو الراس أو خجي بجيبك إلا دليلك بيت كما بس دي بيتشيا بي اويكا توم مرجني الراس او خوجي بجي بكي اشتواني تاخيري بكي بلان اما باسي تشيا كاين باسي امري مطلقة كاين باسي او امرنا كاين كدليل يقاتو ولا تاخيري بكا دوبارا لي والامر بايجاد الفعل امر به المؤقت سيدك كواني والامر او يكون مؤقتا كاتكي بودي اري كردوا اما دو امر معني امرك معني مطلقه كاتي بودي اري نكردوا امرك معني خوي كاتكي دياري كردوا لم كاتي انجام بدا الا اما بس يو امرنا يعني بري خوي كاتكي دياريه مؤقته توقيت يجي بدان راه بلا من بس كم امراكين هيك قيد يجي بيونا هر وترا فلانه كردوا بك نو ترا وكي او انا بيان ببالا بيكي او تركيا شمان تيانيو كاتي خوي بو دياري كراوة لكاتي كان خوي دايكي جاوتي والامر بإيجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة فانه امر بالطهارة المؤدية اليها جا امش باماش ونقل بوبو بابتي كي جرنكا بيوستا بامره اوش اويا هل كاتي امر بيكرا بيانانا دي كردوياك ونيا كفعلك انجام بدي اما امر بخدي فعلكش واروها هر اما بهماشي وامر كردن بشتيك امر بويش كانت واني بيبقي الا بوش تنبيت امر بويش بواتاي امر كردن بشتيك امر بسبب كانشي كادجينت اويشا او سبب انا لقل امرك يا بيت يا بيشي بيت يا لدواي بيت فرقيني باشيت لجهتي آية لكن من جهة اللفظ او من جهة الدلالة اما جواب ارين من جهة الدلالة نقل جهتي لفظ امري بيانا كرا اجار واي بلعام دلالتك هذا السر اوا بون مونا هركات اتو اوشتي امرت بيكرا اوا بوجي بجي كردني راو استابي لسر كان سببك علين او سببانش لأصل دا امر بيك راو باب اللفظ شو امر بيانا كرابي بلفظ نو ترابي توفلا نشتك بون من نيج ببيت طهارة نابي وايا بالا جهتي دلال لفظك ونو ترابي داز نيوش بقرا بونيوش فهم لجهتي دلالتك وا بالا مادم نيوش واجب نيوش ببيت طهارة نبي كواتا طهارج واجبة فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أما أوه يا وما لا يتم المستحب به إلا به فهو مستحب بلام لوسيلة دا هرشتك أمر تفكر أو أمر أنجام بدي تن وسيلة كي يتاني قريت بر ناتواني أو أمر جيب جيبكي أبي أو وسيلانة شرعي بي لو أنا نبيك الشرع نهي ليك اللي رواه ردي أهلي بدع كوان ألنشي ونحزب يقام بوتش تا برلمان امر بيكرا حكم قران وسنه بجرمه هنا حكم قران وسنه كم يعني بلا لا شك امر بيكرا واجبه يا واجبني واجبه يبقى من باشا ابي وسيلهش بجرمه بربو جيبه جي كردني يا نابي ابي بلا واجبه دي من برلمان امره وسيله قالي بوتشي حزباتي وسيله كبو حزباتي وبرلمان وسيله بوتشي بقران حكم اخوه لين ابي وسيله كيشت لو انا بك حرامني لو انا بك نهي لك لا نبي وسائل الوسائل لها احكام المقاصد او وسيله حكمي ما بستقتيه ما بستقى الشرعي بها وسيله غش الشرعي بيت بون مونا نيوش كردن لمزقو دا لسر شي واسطاوا لسر ريا كردن بو مزقو آية أمر ما بيكرا وبر ريا كردن بو مزقو ولا من خير بلام امر بلا روي نها تو بلفظ بلام لا روي تشيو امر بيكرا لا روي دلارتك لبروي نيوش امر بيكرا وا ونيوش وسطا ولا سر ريكردن كواتر ريكردن شر امر بيكرا وا لا اصل دار ريكردن خوي مباحه كاتي خوي غير فرمي اقيم الصلاه دليل السروي كعبد امر بيكرا وا كهستي بانجام داني نيوش وهر وها نیوش انجام دانیش لمزگو دا ناتوانی الا بوی لمالو درچی و ریب کیب چی بو مزگو دا کواتر ریکر نگیشد امر پیه کراوه بلام لبابی وسائل و نگ لبابی مقاصد ما بستگت چی ها نیوش ها ای ریکر نکا وسیله که بو گشتن با نیوش والامر بالشیء لا يكون امرا بلوازمه من جهة اللفظی باشا امر كردن بشتيك لروي لفظك يوا امر ني بلواز مكاني بواني كبي وي بيوستا بون نمونه كاتي كتوبه كي بلي صلي ام لفظه بصيغه كي امر ني بالطهاره كو امر تاع بطهاره دز نيوش خو باك نونا بس تنا امر بنيوش كردن بلام ام نيوش كردن ك امر بيكرا ولا وسطا ولا سر شي لسر طهارت بويا طهارتش واجبة بيه كواتا با شارع داوايش ليت نكر بطلبك الشرعي بوجوب يشي عقلي واجبة بيه لسارت ما شاء الله بروي اوشتي امري بيت كردوا لسر او وسطاوا او كاتا توتي اغيك طهارش واجبة اغي الدليلي راس خويني سر بخوش الى سر نبيت كواتا اوهي كا بوجه بوجه كردني امر بيكراوكا لسري راوستاو دو جورن يكامي شرعية وكو طهارت بو صلاة دوامي حسية وكو ركدن بو نيوش طهارت شرعية امري بيكراو طهارة لشرع دا بو نيوش اوهي تلشان كحسية وكو يسو خود ببير ريكي ركدن بو نيوش وقران بدواي ام مسألة يجدا بايوستا بچية و باويكا لتواناي عبد داهية نك اويك لتوانا عبد دانية كواتا تو امرت بيكرا بعبادتك امر بوشتا لوازم اسباب الشطان شي كلتوانا داها بس اوي لتوانا دانا بي امرت بي انك راو توجي بجيبك بون منا انسانك نتوانا الريبكا بون يش على الريك دل حقي امدا واجبني بهمان شوا وكذلك البحث في الواجب لا في الوجوب واجب وجوب ايش لو بيش رابر دو روي خيرمان فرق انت يا عن المشي الى الصلاة فلا يكون المشي في حقه واجبا اما سليش معتزلة خلاف اميها وان بمرج دانا الا لامر دابي ارادة ابيا وان يا وأوكسشي كأمرك عند جار أمرك بفعلك ولا يكون مقصوده ما توقف على الفعل المأمور به وما بس شيء أو كردوانا نية كمأمور أمر بيكرا وكي لسرى وسطاوة أقر إنسانك أمرك أقر إنسانك أمر بيكرا وكي جابا جاكر لسر أو شيء ويك أخوي قوري ويستي ليتي فإنه يخرج من عهدته وتبرع به ذمته أو كاتا أما جويني التي وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة او شته که خوای ګوره فرمانی پیت کرا بو شوی که خوای ګوره وستی له تو جه بجهت کر او کاتا تو لا استوی تو لا اچیتو لجر او امر درچیت طبرا به ذمته استو عدا وطل لو هنا او عدد جه بجه اكيت لو ان درچیت اگر انسان یک نیوز بکا بو شوی که خوای گوری وستی لیتو کاتا لاستوی لا چتو دو بار داوی لینا کرتو جیب جیب کا کاتا اما وی لیتی گین اگر بو شیواز نه بو که خوای گور داوی لیت کردا کاتا لسر لا نا چ نیوز گت بو پیغمبر خو علی صلوات و سلام بکا برای ود که سیجار نیوز کر و تی ارجع فصلی فانک لم تصلی و بو شیواز نه بو که خوا داوی لیت کردا کاته چې کاته لاسو انسان لا اچت الین او کاته بو شوازی که خوای ګوره داوی لیکر دو شوازه جيب جيب کا و پرچار کیش آیا اگر بو شوازی خوای ګوره بعد داوی لیکر جيب جيب کړ پاداش ادریته و والله مکه الین اگر ته بو او مسلې کلو پیج رابر دو روی او ايش او انه لا تلازم بین الصحه والثواب مرجنی کړ دو که صحیح به پاداش بدریته و انیا مرجنی کبر جروا باوش اوازه ای که خوای گوره دعای لیا کردوه بلا ما بستی چی نیا؟ ما بستی خوانیه نیتا که با خوانیه علی پاداشت؟ نه دریتا بلا ازو معنی پیوست بون لبینیانا مرجنی باشا علی جوینی یدخل فی خطاب الله تعالی المؤمنون و اما الساهی والصبی والمجنون فهم غیر داخلین فی الخطاب علی را نقل بو بابت یوی کی دیت بن او خطابو او داوا کرنی که خوای گوره داوای لیت کرا امرو نهی علی لا اچه دا جر بن امرو نهی و طبعا عبدکانی خوای گوره چنه بن امرو نهی کانو بلان بمرج عاقل بیت بالغ بیت قاصدنی الامتثال ما بس تی پی جی بجا کردنی او فرمانی خوایش بیت بو نمونه استهایا بالغا عقلی شا بر روزوی شا بیه بلا ما بستی پیه او امری خوای گوره نیه وکوی سلا ولات اوروپیه کن چندین خستخانه هیا با نخوشی چار سرکن بر روزو بلا با روزوی اسلام اوه لفجر و با مغرب نان مخو با صحت چورها نخوشی پیه چار سر بیت بیت سببی اوه بلا اوانا خو بالغی شا عقلی شا بلا ما بستی پیه امتثال فرمانی خوایا نه بوه پاداش نه اگر انسان نیوش که بی اوی مبستی نیوش بید آیا چه دبن او قولی خواهی گره اقیم الصلاة و اقیم الصلاة علی نخیر داوی لیکر دوباری بکاتوا چون مبستی نیوش نبو بویا ایلا ابی مبستی جا بجا کدنی فرمانه که بید بویا مصنف کسی ساهی اوی کسهو ابسهو ایشه کد منال وشید شی لبن در کردر بو لبروی امانه قصد یعن نیه مبستی جا بجا کدنی فرمانی خوانیه من علی بینی نیوشه که من علی تقلیده وانیا باو که بینی دای که بینی هنی که بینی نیوشه که ایشو که نیوشه که نه زنی ها من قصدی هین نیه جه بجه کدنی فرمانه که یا شید بو خوی خلق بینی نیوشه که ایش نیوشه که پیغمبری خواهش علیه صلاة و سلام فرموی ان الله وضع عن امتی الخطأ والنسيان وما استكره عليه سیشتی لسر من لابر دو تاوانه که خطا او بهلا بيك نسيان لبيرتش ازاني خطا اويا كتوبه غلط كردت ما بس تتونب نسيان اويا لبيرتش كاما غلطه ام ايشا ما هو مستكره عليه بزور بيتكن اويش ابن ماجه السنن غي خويدا روايتي كرم منالو شيت ناتنا بن ام خطابه و بو لبروي اوان شرطكاني امر نهيا تانيا اوش كبلوغ عقل قصد الامتثال اري كي يشتي كان لين قصتانا اي كسي ساهي امش لحالتي سهوة كيا مانع كيا بوينا تشتبن او خطابه اگر بوتري ما بس بخطاب شي لين المقصود بالخطاب ما يتعلق بالاحكام الشرعية المتعلقة طلب او التخيير من الواجب والمندوب والمكروه والمحرم او يلين خطاب او هيك بيستبع حكم الشرعي كانوا اترشي او حكماني طلبيت طلبي طلب الفعل بيا طلب الترك بيا يا تخيير بيا كمباحه كهر بينج جورح أحكامك أقرته بلام خطاب في وسني بأحكامي وضعية وأحكامي وضعية ما خير سبب ومانع وني صحته وأوانية منالو هاو شيوي أو هدو كان همو ياتنا بن خطاب أو خطاب الخطاب المتعلق بالوضع تنا بن أوا بون منا أجر منالك ساريك لناو بريت أما زمانتي لسر من على بي أولي أمريكا بوي بجيري بوي بجيري اشتاق اشكيني من على لو بازار بي بوي بجيري هو هروها خطابي وضع هما أنا بيوست بزكاته منال أجر مالي هبو زكاتي لسر بيت أبي زكاته كي دركة بو لبروي أويش أشد بن خطابي وضعه ونمنس حولي بسرابيت أو مالا أبي شي بدات زكاتي لي بدريت اگر بلی چون داوی لکراو زکات بده بلام داوی لی نکراو نیوش بکه علی نبروی نیوش لأحکام شرعی کانه که پیوسته با طلب و تخیره منالیش لأحکامی چیه؟ احکامی شرعی داوی لی نکراو بلام زکات پیوسته با احکامی وضعیه علامات و سبو اما صالی بسراتو علامت یکی یا سبب یکی بو چی بو واجبونی زکات و خطابي وضعيش لبابي تي ولا بابي بسني سبب بمسببه كانيو هر كاتيش شرط كاني زكاتات دي زكات درك دن واجب بيا هر كاتيش تيغ لنا وبريا زمانته كاين واجب بيا سديدات دي ابيا زمانتي بكات والله اعلى واعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.